بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها نحن قد مضى رجب ودخل شعبان، وأوشك أن يدخل علينا رمضان، فكيف حال قلبك مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم أيها الإخوة، وأنا والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. رمضان موسم للخير، دعي على من خسر ألا يدخل الجنة. دعا جبريل وأمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويصعد المنبر، فقال جبريل: رغم أنت من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال رسول الله: آمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذا الدعاء، وفي رواية: خاف وخسر من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. هذه الخيبة وتلك الخسارة ورغم الأنف، إذا أدركك شهر رمضان فلم يغفر لك، ومن منا يضمن أن يغفر له في رمضان؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. ولكن الأمر يحتاج إلى استعداد، إلى استعداد حقيقي. أنت تمشي في الشوارع الآن فتجد أهل التجارة أهل الدنيا بدأوا استعداد، الفوانيس اتصنعت يا جماعة، والزينات اتعلقت، وبتوع التمر جابوا، واليميش والسمنة والدقيق نزلوا السوق، صح؟ وقلبك لسه منزلش عند ربنا. هي دي المصيبة الكبيرة، أن أهل الدنيا يستعدون لدنياهم. سبحان الملك، إنني كثيرا ما أقول للإخوة إن الرجل إذا أراد أن يفتتح محل صغير بقالة فضلا عن شركة، لأنه يحاول أن يعرف ظروف السوق، صح ولا لا؟ يحاول أن يصل إلى أحسن أسعار وإلى وإلى وإلى لكي ينجح. فما بالك إذا كنت تحاول أن تنجح في الآخرة؟ للأسف الشديد أننا مهملون جدا في قضية الوصول إلى أمر الآخرة. هذا التاجر الصغير الذي يريد أن يفتح دكان، ومعظمكم شباب كله فعلا عنده يفكر في مشروع، يقول لك اروح فين في وسط الحيتان؟ طب هتروح فين في وسط حيتان الآخرة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأنس وأبو الدرداء وأبو ذر وعمر وعمار وبلال وخالد، تروح فين في وسط الحيتان دول؟ وانا دايما اقول ان انت وهم انت وهؤلاء الصحابة على خط واحد في السباق. ورقة الامتحان المقدمة ليك وليهم واحدة. ولا انت ليك سؤال في القبر وهم ليهم سؤال ثاني؟ هو من ربك ومن دينك ومن نبيك. نفس الأسئلة نفس القيامة أنت وأبو بكر الصديق. إيه رأيك بقى؟ الأمر يحتاج إن احنا فعلا نشتغل صح عشان نقدر نكون مع الناس دول. مش عايز أقول لك نسبقهم. تقدر؟ ممكن وممكن رجالة كتير بعديهم قالوا الكلام ده. أبو مسلم القولاني قصة مشهورة كان يعلق صوتا في مصلاه يؤدب به نفسه يقول إذا قام ففترت رجله يضرب قدمه ويقول قومي فوالله لأزحفن به زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ده أبو مسلم الخولاني بيقول كده. يعني أبو بكر وعمر مفكرين هم اللي هيبقوا حوالين النبي لوحدهم؟ لا والله لازحمهم أدخل في وسطيهم لازم أبقى معاهم عشان يعرفوا أن وراهم رجال. رجال يا شباب. طب عملت ايه؟ جينا خد الجمعة مشهورة اسمها الرجولة. ايه الدليل؟ اذكر لي موقف رجولي واحد مع الله وقف في حياتك. تقدر تقول لي؟ موقف واحد رجولي في حياتك وقفت مع ربنا. بين. اظهر. لازم كده تبقى انت ليك ادلة. الشاهد عايزين نستعد لرمضان. كيف نستعد لرمضان؟ اولا تعظيم امر الشهر. لازم نعظم امر رمضان. يبقى رمضان عندنا بمنزلة عظيمة. نبقى من جوه قلبنا مرعوبين ليفوتنا رمضان من غير ما ناكل الجنة. نبقى خايفين. نبقى قلقانين. نبقى تعبانين. تعظيم امر الشهر لازم. بعض الناس بيفاجئ ان رمضان دخل. واكبر افه يبتلى بها المرء في هذه الايام التسويف. قال ايه؟ يعني ايه تسويف؟ سوف. وقصه كعب بن مالك قصه مشهوره في امر التسويف. كعب بن مالك في غزوه تبوك يقول ايه؟ غزا رسول الله احنا شرطنا اللي يقعد معانا يصلي على النبي. عندهم التعليق صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه وقد نضجت الثمار واورثت الظلال في شده حر واستقبل عدوا كبيرا وتفرا طويلا. هي دي الفتنة يا جماعة. هي دي المحنة. ان تبقى دنيا وارفة والتحديات للوصول الى الاخرة صعبة. هو ده اللي احنا فيه النهاردة. اللهم ثبتنا على الايمان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كنت بقول خطبة الجمعة اللي فاتت في قصة اصحاب السبت. عارفينها؟ قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أنا عايز أسألك سؤال. خلي بالك السؤال ده. أنت يهودي؟ يهودي؟ جاوب. أعوذ بالله. طب فيك إيه من صفات اليهود؟ أنا دلوقتي لا بتكلم عن اليهود ولا عن النصارى، ماليش دعوة بيهم، أنا بتكلم عننا إحنا. إحنا فينا إيه من صفات القوم؟ الناس دول فيهم صفات ربنا حذرنا منها والنبي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا منها ونهانا عنها وأمرنا بمخالفتها. ومع ذلك لما تبص للأمة النهاردة تلاقي أكثر صفات اليهود موجودة في المسلمين ولا لا؟ عشان كده أنا أقول القضية يا جماعة مش إن إحنا نقاطع بيبسي وكاكولا، مش دي القضية. القضية إن أنا أقاطعهم بقلبي بدماغي في مقاطعة فكرية، إن أنا أقاطعهم أقاطع الخوف منهم والتعلق بيهم والرغبة فيهم والأمل فيهم، هي دي المقاطعة الحقيقية بقى اللي بيجيب نتيجة. لكن ثقافتهم وفكرهم ومنهجهم وطريقتهم في المعيشة وأمانهم وحياتهم أنا ماشي فيها، والآخر تقول لي صور السجن الحلال والحرام، إحنا في إيه ولا في إيه؟ هي دي القضية. أرجع تاني معلش، أصحاب السبت ابتلوا بلاء شديد جدا، كانوا يرموا الشباك يوم الاثنين يوم الحد يطلع فاضي ولا سمكة، والثلاث والاربع والخميس والجمعه يوم السبت يلاقوا السمك سارح بيلعبط، يقولوا عليه ايه؟ على الشاطئ، وهم شايفينه بعينيهم كده ومتغاظين، ويجي يوم الحد ولا سمك، للجمعه والسبت يطلع السمك يتمكتف وسط الشوارع. صعب يا جماعه، والله صعب، والله صعب، صعب جدا ان يبقى الحرام سهل جدا والحلال ما فيه، صعب جدا. والفتنه دي موجوده النهارده كتير، انك تلاقي عشان تشتغل شغلانه حلال وتاكل حلال صعب مش سهل، والحرام بتكون تلاقي مرتبه 200 جنيه 180 جنيه 300 جنيه، ولو هياخد رشوة 5000 جنيه و 10000 جنيه و 100000 جنيه. هي دي أصحاب السبت. أصحاب السبت عملوا إيه؟ بيعفوا على ربنا. لكن أنا عايز أقف وقفة قبل ما أعدي الحتة دي. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. انت فاهم ان يوم السبت ما كانوش يقدروا يصطادوا ليه؟ ها؟ لان رب هم قالوا لربنا، قالوا يا رب اعمل لنا يوم نعبدك فيه وما نشتغلش بإذن للدنيا. ودايما الانسان لما يقترح على ربنا وربنا يديله اللي هو عايزه اللي اقترحه ما بيطقوش. تقول يا رب انا نفسي اشتغل الشغلانه الفلانيه، يا رب بس تطولها لي، يشتغلها بعد اسبوعين يزهق منها وعايز كده، يا رب اتجوز فلانه، يا رب ويتجوزها ويفتن في دينه بسببها. والثالث الحاجات دي كل واحد مننا له موقف مع ربنا هو عارفه. عشان كده بقول لك دايما ما تقترحش على ربنا، قول يا رب الخير اللي انت تعرفه وربيني بيه، ما تقترح عليه، ما تطلبش، ما تحددش، والله يعلم وانتم انت تعرفك، انت غلبان، انت غلبان قوي، مالك دعوه انت بالموضوع ده، قول يا رب. المهم انهم اقترح قال يا رب احنا مش عارفين نعبدك صح، فادينا يوم قول لنا اليوم ده ما نشتغلش وانا هنقعد نشتغل ما يشتغلش. فربنا فرض عليهم يوم السبت، يوم السبت ما ينقلوش الشاي عن الشاي. وسبحان الله هم احترموا الامر ده، لفوا وداروا ولعبوا على ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما تشتغلوش يوم السبت، واراد ان يمتحنهم. ليه الفتنه دي؟ ليه الفتنه العظيمه دي؟ ان يوم السبت يبقى السبت قدامهم والحد للجمعه ما فيش سمك، ليه؟ ايه السبب في الموضوع ده؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بما ربنا ابتلاهم ليه؟ بما كانوا يفسقون. سبب في الكون. عشان كده لما اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بالحرام ويعسر عليك الحلال، السبب انت السبب. حضرتك ما سبتش بالك بيا؟ انا واخد بالك. صليت على الرسول؟ انا مش عايزك تظهر في الصوره. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ يفسقون. والله ربنا سمعنا وشايفنا. القصه دي حصلت. احد الشباب نفسه يتجوز. ليه؟ شهوتي عنه. فسعيت عند والدي ووالدتي انهم يجوزوه، وجوزوه من امراه. من بنت. سبحان الله العظيم، البنت بقت تذل انفاسه عشان ينال منها حقه الشرعي. والولد اللي احنا جوزناه عشان مفتون، علشان المشكله في الزنا النهارده تحت. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. النهارده الزنا سهل والزواج صعب. الشاهد ايه؟ ان الولد الحلال مش طيب، والحرام كل النهار يترمى على رجليه. كذلك نبلوهم بما كانوا. يبقى لما ربنا عرف انك من جواك فاجر فاسق بالتلاك، شو قال كده سبحانه وتعالى؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة في سقطوا. اللي بيذكر فتنة هو ده اللي مفتون، هو ده اللي مفتون، هو مفتون أصلا فبيشتكي. سبحان الملك. فلذلك اللي مشغول بربنا، عندنا مجموعة من الشباب طيب جدا، طالب الجامعة، في الثلاث شهور اللي فاتوا حفظوا 11 جزء من القرآن بفضل الله عز وجل، وقطع شوط في العقيدة والفقه، شوط كبير في العقيدة والفقه. لما راحوا الجامعة السنة دي هم بيقولوا سبحان الله، مش شايف بنات، مش شايف معاكسات، ما عنديش معاناة زي اللي أنا كنت بعانيها قبل كده. ليه؟ لأنه بيسمع وبيحفظ وبيراجع وبيسلو وبيذاكر وعايز يجيب امتياز. ده عنده وقت بقى يكلم بنات؟ عنده وقت يبص البنات؟ لا، هو بيقول لك انا مش بدور على شهاده اعلقها واشتغل اي حاجه والشغل موجود، لا لا لا لا، ده انا امتياز عشان استاذ في الجامعه ان شاء الله. هو دي وظيفتي، لان انا شايف الذل اللي بيذله، فانا عايز اساعد الغلابه دول لما ابقى في المكان ده. يبقى اذا القضيه علاجها من الاخر، عشان ما تفتنش، ما تفتنش نفسك. خليك راجل وتحمل هموم كبيره، فساعتها تقدر تعيش صح. نرجع لقصه اصحاب السبت، عملوا ايه؟ ضم يوم الجمعه وحفروا حفر ونصبوا الشبك، ويوم السبت راحوا ناموا في البيت. اشتغلوا يوم السبت، طلع السمك يوم السبت، وقع في الحفر ما عرفش يطلع، دخل في السمك ما عرفش يطير، دخل في السبت. يوم الحد لموا السمك، فمسخهم الله قردة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هم الناس اشتغلوا من السبت يا اخي؟ ما اشتغلوش من السبت صح؟ ما اشتغلوش من السبت؟ امال ايه المشكله؟ ابن القيم يقول ايه؟ كلام جميل قوي في كتاب اغاثه اللسان من مصايب الشيطان. فيقول ايه؟ يقول ولكنهم خدعوا الله مخادعة الأطفال. عارف لما تضحك على ابنك تقوم تجيب له حاجة وتاخدها منه ثاني يوم؟ فهم بقى لعبوا على ربنا، فمسخهم الله قيامه. هي دي القضية، إن الناس ما اشتغلوش السبب، فالصورة صح، لكن عشان تعرف ان الاعتبار ليس بصورة الفعل وانما بالقصد القلبي والارادة الحقيقية. وصلك ولا لسه؟ يبقى اخطر ما في اليهود من الصفات مخادعة الله، التحايل على الدين. عشان كده ابن القيم برضه بيقول كلام جميل قوي، بيقول ايه؟ بيقول ولما مسخوا قردة. اشمعنى قرود بالذات؟ اشمعنى؟ قال لان القرد فيه شبه من الانسان وليس له حقيقة الانسان، فلما اتوا بشبه الدين وليس فيه حقيقة الدين مسخوا قردة. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. عشان كده بقول لك ان التحايل النهارده كتير. فيك ايه تحايل على الدين؟ فيك ايه تحايل على الدين؟ ها؟ عندك تحايل اكيد. لو قلبت في حياتك كده هتلاقيك عندك تحايل في حاجه، في حاجتين، في ثلاثه. والمشكله ان اكثر الناس اليوم مسخت قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجنا من الفتن. نعم، مسخت قلوبهم، قلوب قرود. تعرفين المحاضرة بتاعت عقوبات الذنوب؟ أما قلنا إن من العقوبات، العقوبات نوعين، عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. العقوبات الشرعية قطع يد السارق، قتل القاتل، جلد الزاني، جلد شارب الخمر. بيسمع عقوبات ايه؟ شرعية. ليه؟ الحدود، الحدود. العلماء يقولوا إذا عطلت الشرعية نزلت القدرية. واحد زنى ولم يزلد ولم يرجم، خلاص؟ ربنا يسيبه؟ لا. وخلي بالك من النقطة دي، لا بد على كل ذنب أن تعاقب وفي الدنيا قبل الآخرة. اوعى تفكر انك يوم في حياتك بصيت لواحدة في الشارع وخلاص على كده. لازم هتاخد على دماغك في الدنيا قبل الآخرة. مش يوم القيامة، لا، امتى؟ هنا، هنا الأول، هنا هنا. الدليل قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. حط شرط، إلا أن تقبل توبتك. وأنا ما قلتش إلا أن تتوب، لأن توبة الكذابين كتير. إلا أن تقبل توبتك. لما ربنا يقبل توبتك مش هيعاقبك. لو ما قبلتي هتتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. إذا واحد سرق وما اتقطعتش إيده، واحد زنى وما اترجمش، واحد شرب خمر وما اتجلدش إلى آخره، واحد قذف محصنة ولم يجلد، لازم هتنزل عليه عقوبة في الدنيا. اسمع، عقوبات إيه؟ قدرية. عقوبات إيه؟ قدرية. العقوبات القدرية دي قد تنزل على الأقوات والأرزاق. انت مفكر اللي بيقول لك في نقص سيوله، في كسات في الاقتصاد، في مش عارف ايه، ده اسبابه ايه؟ عقوبات، عقوبات. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب، بالذنب يصيبه. عقوبات على الذنوب دي كلها عقوبات. جلد عضات، عقوبات. عشان كده عبد الله بن احمد بن حنبل في كتاب الزهد بيقول ايه؟ وجدت في كيس لابي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. هل لقيت كيس لوالدي حباية حنطة اللي هي ايه؟ حباية قمح، حباية قمح قد ايه؟ قدر التمر. والتمر بتاعنا ده طبعا انت عارف مش مقصود التمر بتاعنا ده، اذا كانت حباية القمح قد التمرة يبقى التمرة قد ايه؟ قد البيضة، والبيضة قد البطيخة. ما هو كان كده بركة بقى، في بركة. حباية الحنطة النهاردة اللي أنت عايز ميكروسكوب عشان تشوفها، كانت على ايه مكتوب عليها؟ على حبيت الحنطة مكتوب هذا ما كانت تنبته الارض ايه؟ زمن البركة. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. زمن البركة. لما العقوبات لما تنزل تنزل على الاقواس والارزاق او تنزل على الاجساد. قال رسول الله يا عم صلي يا سيدي صلي. هشحت منكم صلح النبي؟ احنا فين هنا يا جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتشرت الفحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا انتشرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. مأساة والله مأساة بكل المقاييس. انتوا مش ملاحظين ان الفجور زيادة في الشوارع اليومين دول؟ ليه الفجور زيادة؟ نفسية ايه؟ عشان ما فيش رجالة. بس من الاخر انا احيانا اتعجب والله واقسم بالله. النهاردة الصبح وانا خارج وبنت معدية قدام الباب, انا خارج من الباب وهي معدية كده, فقلت ازاي خرجت البنت دي من بيتي يا راجل؟ اخ يسمح ان دي تخرج كده ازاي؟ اخ يسمح دي ازاي؟ فين الرجاله؟ هي دي المشكله, ان مفيش رجاله. الشاهد يرجع الفجور اللي كثر في الشوارع ده لازم عقوبات. ايه اللي حصل؟ في محافظه نائيه فوجئت مركز لعلاج الفشل الكلوي. فشل كلوي من امتى الناس كانوا يعرفوا الفشل الكلوي؟ الله يرحم جدي وجدك وابو جدك بقى كان زي ما قالوا, كان قريتها في الجرايد تقريبا, ياكل حته الجبنه القديمه بالعيش الاسود فحل البصل ويشرب كفين ميه من الترعه وصحته الحمد لله. النهارده بتنقنق اكل بالدكاتره ومع ذلك جلطه في المخ وجلطة في القلب وفشل كلوي وفشل كبدي وتصلب شرايين وقولوا والسرطان. اللهم عافي كل مبتلى, اللهم وشي كل مريض, اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. نتيجة ايه دي؟ عقوبات. قول لي عقوبات على مين يا عم؟ الراجل اللي رايق في المستشفى ده راجل طيب عمره ما عطى ولا اذنب. هقول لك حاجتين, الراجل ده ممكن يكون اتعاقب بيك انت بغيره, لان الفرق بين العقوبات الشرعيه والعقوبات القدريه ان العقوبات الشرعيه تخص والعقوبات القدريه تعمل. الشرعيه واحد زنى ايه هو ده يترجم, لكن القدرية واحد سنة ينزل المرض على الأمة كلها. ده الفرق بين العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية. نمرة اثنين, قد أقول إن المريض ده أنت ما تعرفش الأسرار, حدود لذنوب خفية صارت إيفاؤها ظاهرا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. أنت ما تعرفش الخفايا بقى دي يعرفها مين؟ الملك. يقول ابن الجوزي يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله سبحانه وتعالى يمهل كأنه يهمل, فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. يمهل كأنه يهمل, ما بيهملش ده كأنه يهمل. فترى أيدي العصاة مطلقة, تلاقي ودنا مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة واثنين وعمال يزلي ويسرق ويكذب ويغتاب وينم وربنا سايبه وستره مرة واثنين وثلاثة وخمسة ستره. بس لما يخدو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اوعى تفكر انه بيمشي. أحصاه الله ونسوه. ما هو في واحد نقول له يا ابني التدخين بيجيب سرطان اللثة وبيجيب مش عارف ايه وبيعمل ايه وسوي ايه يا عم، ده فلان دخن نصف قرن من الزمان وما حصلوش حاجة. قل له انت بتقول ما حصلوش حاجة لانك ما تعرفش. اللي يعرف مين؟ يا ما ناس واقفة قدامك صورة ولما يروح ينام ما يعرفش ينام، ما يعرفش ينام. الشاهد ايه؟ ارجع ثاني، ان العقوبات قد تنزل على الاجساد. كلام ابن الجوزي اكلمه اكمله بس عشان كلام جميل، يقول ايه؟ يمهل كانه يهمل، فترى ايدي العصاة مطلقة كانه لا مانع، ثم اذا اخذ جبار، ثم اذا اخذ ايه؟ اخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعا. هو زنى كثير وسرق كثير ولعب كثير وعك كثير، ويجي في وقت من الاوقات بقى يبص الوحده وفجأة عربية من وراء طاح شايلة ببصة. لا لا، من كده بقى على طول فجأة هو لقى في المستشفى شاف، خرج من المستشفى لقى مراته رفعت عليه قضية طلاق، فأمن الطلاق رفضوه من الشغل، خلص شغل حد رفع عليه قضية بشيك ب100,000. قال ايه؟ يقول ابن الجوزي وقد يجمع الزمن فيضرب العاصي بالحجر الدامغ فيقول الناس ما له عوقب وهو رجل صالح، فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صارت كفاؤها ظاهرة. ربنا يقول لهم لا لا لا لا، ليه؟ دي حسابات قديمة بتتصفى بس دلوقتي، انت شايف التصفيات لكن الذنوب انت مش فاهم. انا اعرف. نرجع تاني للاصل يا شباب، ان لازم عقوبات للذنوب. العقوبات قد تنزل على الاقوات والابزار، قد تنزل على الاجساد، وقد تنزل على القلوب. اللهم طهر قلوبنا على القلوب، على القلوب خش بالقلب. وانت تعرف دلوقتي قلبك مخسوف بيه ولا قلبك لسه في صدرك ازاي؟ قال ابن القيم القلوب جواله، منها ما يدور حول الحش ومنها ما يدور حول العرش. في قلوب في الحمام، حش يعني الحمام، وفي قلوب حوالين العرش. قلبك فين؟ شوف انت بقى اهتماماتك وهمومك. تجد بعض الناس يقول لك يا سلام امتى ويجي رمضان؟ ده رمضان ده شهر كل بركه، فوازير وتمثيليات وفيلمين في اليوم ومسرحيه. لا وين اكل كده؟ الواحد نفسه بقى ويجي رمضان، ده قلبه يدور حوله حمام حمام. واحد ثاني يقول امتى ويجي رمضان؟ والله الواحد لما بيصوم بيبقى انسان محترم، والقيام وتلاوه القران والعمره والاعتكاف، الله شهر كله نور وبركه والله. او ده عايز رمضان وده عايز رمضان، بس ده قلب وده قلب ثاني. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قد يخطف بالقلب وقد تنزل العقوبه على القلب. قد تنزل العقوبه على القلب بطمس البصيره فيصبح القلب اعمى اصم ابكم، يبقى له قلب مش قلب اعمى، لا يشوف ولا يعرف، قلب اصم ما بيسمعش. شوف ربك بيقول ايه، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تسمع الآية دي تاني؟ ومن يتوكل على الله فهو يعني ايه حسبه؟ هو هيلم لك الموضوع، ما تخافش، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفي مريضك يا رب العالمين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا بنقول ايه بقى يا سيدي؟ الآية الله يكرمك، قال تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. الشقة اللي انت فيها ديت يا ترى مين سكنها قبلك؟ ها؟ والفلوس اللي في ايدك دي اللي في جيبك كانت في ايد مين قبلك؟ والشركة اللي انت شغال فيها والأرض اللي انت ماشي عليها والعربية اللي انت راكبها، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. لا، ومن بعد إيه؟ أهلها كانت بتاعتهم، كانت ملكهم، كانوا مفكرين إنها مش بتاع حد غيرهم. ومع ذلك أنت النهاردة أما شوف الناس اللي زنقوا في التجارات وبدأوا يتخلصوا من الأصول، أصول كبيرة بتاع ناس تقيلة، ما كانش الناس دي تفكر في يوم من الأيام إن يبيع القصر ده ولا العربية دي ولا الشركة دي ولا العمارة دي، صح ولا لا؟ ده لما تشوف ده وتبقى في إيدك تأمن يبقى ده اللي قبلك ما كانش حد يحلم إنها تطلع من إيده، طلعت هتفضل لك أنت؟ يتيبك يتسبها. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أن لو نشاء. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم يعني إن إحنا نقدر نديهم على دماغهم، نقدر نعاقبهم بذنوبهم، نقدر نبطش بيهم. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم ايه؟ ان يطبع على قلبك فما تسمعش. كان لسه واحد امبارح من اهل المعاصي، اللهم توب على كل عاصي مسلم، توب بقى، يقول لي ان شاء الله يعني تخلص نتيجه، وانا عارف انك هتقول لي طب لو نزلت مسلم دلوقتي قدام الباب لو مت هقابل ربنا وانا ناوي ان يقول لي. يعني هو بيقول لي انه مش عندوش استعداد يسمع، صح كده ولا لا؟ ويا ناس تقعد تتكلم معاه ساعه او اثنين وثلاثه وهو مديك ودانه لكن ما فيش ولا كلمه وصلت، ولكن ما وصلت لقلبه. كنت بدي مثال لاخواني قبل كده، ان جاء عندي ولد عايز نعمل حاجه في الحمام، فعايز يفتح خرم في السيراميك، فكل ما يحط الشنيور يعمل ايه؟ يجري. حط الشنيور يجري يجري، فجاء السباك قال له ببساطه قال اجرح ال عوره، عور السيراميك بعد كده الشنيور يجري. وصلت؟ عايز قلبك يتعور عشان حاجه تدخل. القلوب بقى في صدى عجيب، بقى في نيران. اللهم طهر قلوبنا يا رب. بقت القلوب الكلام بيقع بيتزحلق ما بيأثرش، وتيجي بعد كده تشتكي انا بتأثر بس وانا قاعد، وبعد كده مخرج بنسى. طيب ما تجرح السيراميك ازاي نجرحه ده؟ هقول لك دلوقتي. طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن طبع على القلب فيصبح القلب لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم. والأخطر نسخ القلب، أن يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبه، فتلاقي قلبك اتمسخ قلب كلب. يبقى الجسم جسم إنسان والقلب قلب كلب. الكلب من صفته الطمع، فلذلك اللي تلاقيه طماع اتأكدوا الحكاية دي، انا والله اتأكدت منها يا جماعة، تلاقي فيه كثير من صفات الكلاب. عارف الكلب لو قدامه جيفة تكفي ألف كلب، وجي كلب تاني معاه يعمل ايه؟ يحارب، صح؟ فكذلك لو قدامه رزق يكفي ويكفي غيره، لكن هو مش عايز حد إله. هذه صفة كلاب. من صفات الكلاب انه منافق، ينبح عليه ترمي له لقمه يهز لك دي. شفتها دي؟ انت بس وكله خلاص، وهو بعد ما كان عامل فيها اسد هصول. اللهم تب على اوقات المسلمين يا رب، اعطيتكم مصلحه حكوميه لو سمحت انا عايز اعمل كذا. لا ممنوع، الموضوع يا تفهم زمان يا استاذ خلاص. طيب هشوفك. لو دققت في وشه، انا بقول لك وجبر. مسخ القلوب ده من اعجب الاشياء، وانا صراحه بقول الموضوع ده مثلا من 15 سنه، من 17 سنه، من سنه 85، ولقيت معارضات كتير ساعتها يعني، وانا على يقين ان هذا حاصل. انا كل حاجه عندي الدليل، وانا دايما اقول لو انا قلت لك كلمه من غير دليل في جزمتك وريتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. الحديث صحيح مسلم. لهم قلوب ايه؟ شياطين في جثمانهم. يبقى ده دليل على ان ممكن يبقى الجسم جسم انسان والقلب قلب اي حاجه تاني بقى. ده اصل عندي. اصل. تيجي بقى الفهم السلف في القضية. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم. قال سفيان بن عيينة: فتجد من بني آدم من قلوبه على قلوب السباع الضارية أو على قلوب الطيور الجارحة. ده فهم السلف للآية. هتبص لواحد تلاقي قلبه قلب كلب، واحد قلبه قلب نفس، واحد قلبه قلب حمار. وربنا اللي وصف الكلام ده في القرآن. ربنا قال: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. جبت حاجة من عندي؟ والله ما من بيتنا، من كتاب ربنا. وقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تلاقي واحد عنده علم وما بيعملش بيه، يبقى ايه؟ ربنا الأشر حمار. والله يرحمه جدي رحمة وسعة موتانا وموتى المسلمين. أنا قعدت درس بقى ونقول فيها بعض الناس قلبه قلب حمار. قال لي: حمار. ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى: المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يبقى له قلب حمار. الشيء اللي انا المشوار اللي انا جبتكم من بعيد ده كل ده عشان نوصل للحته دي، ان بعض الناس قلبه قد مسخ الى قلب سر لانه يتحايل على الدين. اليهود لما تحايلوا ربنا مسخهم ايه؟ كرزة. الامة دي مرحومة، نحن امة مرحومة، فالمسخ واقع على هذا الكل. فتلاقي قلبه قلب قلب، شكله ايه ابو قلب قلب ده؟ مغرم بالتقليد. القرد مقلد مش كده ولا لا؟ القرد همه انه يقلد. كذلك تجد ان هؤلاء مغرمون بالتقليد، لبسوا كنا زمان بنقول عليه بقى، تلاقي البنطلون ايطاليا والقميص جرماني والكرافت فرنسا والعصر مش عارف ايه يا ابني، العالم كله هي دي ومغرم بيها ويتخذ بيها. المسلم مش كده. كنت عندهم في البلد، بلد الفلاحين، بس كنت مفكر انهم ناس طيبين، بس لما التلفزيون ما سابش حد صحيح، نسأل الله العافيه. ولد مقابلني لابس برضه، تقول له يا ابني انت لابس كده ليه؟ كان بص لي كده قال لي وانت لابس كده ليه؟ قلت له انا لابس كده زي النبي محمد. كان يلبس العمامه والقميص، احب الثياب اليه القميص واحب الالوان اليه البياض. انت بقى زي مين؟ يقدر يقول لي زي مين؟ قال ابن مسعود: لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. وجرب، وانا بقول لك شوف نفسك وانت لابس جلابيه بيضه وطاقيه وحاطط طيب ورحت صلي الجمعه، قلبك ايه؟ وانت لابس بقى بتاع الخناقه دي خنيقه دي ورايح الشغل، قلبك ايه؟ في فرق يا جماعه ولا فيش؟ اشهدوا بالله في فرق. هي مش لعبة، ده دين. أنا بقول لكم الناس اتمسخوا إيه؟ رد ورود، علشان كده، عشان خلوا الدين لعب. إحنا عايزين يبقى الدين دين واللعب. العب زي ما أنت عايز بس بعيد عن الدين، ما تلعبش بالدين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من اللعب. فلذلك تجد بعض الناس قد مسخت قلوبهم إلى قلوب كروب. تعالوا نطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا. تعالوا نطهر قلوبنا ازاي؟ هقول النهارده عاملين اثنين عشان انا كده طولت عليكم ولا لسه؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما السبيل الى استقامه القلب؟ احنا رمضان داخل، ولو قلبك فضل يلعب كده عمرك ما هتكسب رمضان، حتى وانت سبته صوريا منظر، لكن مش هتكسبه عند ربنا. كيف يستقيم القلب؟ واحد، ان تكون محبه الله مقدمه على كل شيء. قل يا سهل قوي دي، وانا اقول لك كذاب كبير. لا سهله. مين اللي قال ان دي سهله يا ابني؟ الكلام سهل. كل الكلام اللي انا بقوله ده واللي انت بتقوله واللي انت بتسمعه، الكلام سهل، لكن الفعل هو الصح. ان تبقى محبه ربنا وما يحبه الله مقدم على سواه، ده امر غايه في المشقه. وبلاش نلعب بقى، احنا اتفقنا ان اليهود لما لعبوا عمل ايه؟ ما تخرج. فبلاش نلعب على ربنا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر فما له؟ رجل خرج يقاتل في سبيل الله عشان يموت شهيد، عشان يدخل الجنة، وعشان الناس يقولوا عليه شهيد، له إيه؟ قال: لا شيء له. فالتفت وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو يلتمس الاجر، يلتمس ايه؟ الاجر من الله والذكر، فما لا؟ قال: لا شيء. اعادها عليه ثلاثا فاعادها عليه رسول الله ثلاثا صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا بقى، يبقى اللي بيصلي عشان يرضي ربنا وعشان يستريح يستريح في الصلاة، فما له جاوب لا شيء. اللي بيروح عمره علشان ربنا يغفر له ذنوبه و يريح دماغه شويه من الشغل ويستجم، فما له لا شيء له. اللي بيلتحي علشان ربنا يرضى عنه وعشان الناس تحترمه برضه ويبقى له وجاهه كده، فما له لا شيء له. اللي بيتجوز عشان ربنا يرضى عنه وعشان شهوته، فما له لا شيء له. مخضوضين ليه؟ هي كده، انا ما جبتش حاجه من عندي، ده النبي اللي قال كده بتصلي عليه، قال يلتمس الاب وجهك، قال لا شيء. يا ضايع ابدا فوق بقى، بيتصدق علشان ربنا يرضى عنه وعشان الحسد، حدش برضه الكهف، فما له لا شيء له. بيبر والديه عشان ربنا قال له كده وعشان يسكتوا بس ما يفضحوش ولا يشتكوا لحد، لا شيء له. وعلى هذا قس كل حياتك، انك تعمل الحاجه مش عشان انت بتحبها، عشان ربنا بيحبها. انك تعمل الحاجه مش عشان جاي على مزاجك، ده كتير النهارده في زماننا. انا فرحان بالشباب والله العظيم، انا بحبكم في الله، ولكن انا شايف كتير من الشباب دخل الدين عشان الدين جه على مزاجه مش عشان ربنا بس، لا عشان ربنا ومزاجه الاثنين. عشان كده اللي ما بيجيش على مزاجه ما بيعملوش. عجيب انك تجد بنت لابسه بنطلون جينز ضيق وبلوزه وحاطه بتاع على دماغها، بلغني الكلام ده، وبتصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل. قال لا، طب انت بتصوم الاثنين والخميس نوافل وسايبه الحجاب اللي هو فرض؟ قولي ما المحجبة ده حجاب عبد الله. لا ده شوبينج سنتر، ده مش حجاب، الحجاب ده اللي كتاب ربنا قال لا يسف ولا يصف ولا يكون زينة في نفسه ولا يشبه ملابس الرجال ولا يكون ثوب شعر. البنطلون ده بيصف يحجب يجسم يبين، لازم جلباب يدنين عليهن من جلابي بهن الابناء، هو ده المطلوب. قول لي يا عم الشيخ كده احسن، احسن ليا وليك، احسن ليا وليك انها غطت شعرها وبطلت مكياج احسن، عشان الفتن تقل في الشوارع، لكن مش احسن ليها، مش احسن ليها عند ربنا، لان ده ملوش ادنى لازمه. الشاهد نرجع لموضوعنا، لما رجع مش عايزين لعب في الدين، الدين دين واللعب لعب. فلذلك بيقول ان لما تيجي لربنا تجيله هو وحده. الله غيور، احذر ان يطلع على قلبك فيجد فيه غيره فيبطش بك. اوعى نشوف قلبك في حد غيره. اول سبيل لاستقامه القلب ان قلبك يبقى ذو واحد بس، مش عشان مزاجك ولا عشان هواك. دي نمره واحد. نمره اثنين، نمره اثنين تعظيم الامر والنهي. تعظيم، ربنا امر تعظم امره، نهى تعظم نهيه. ببساطة ضربنا مثال، لو احنا ماشيين في شارع احمد عرابي ده مثلا ولا اي شارع وواحد لابس ملكي فقال لك اقف وبصيت له كده ومشيت. لو هو عسكري امين شرطه تبقى بسيطه، لكن لو ضابط عقيد مقدم تبقى العمليه ايه؟ صعبه شويه. طب لو مدير المرور الله الله الملك قال لك هو لما تعديه تبقى المشكله ايه؟ ممكن تروح ورا الشارع ما نشوفكش تاني خالص لما تغلط في حقك. فتعظيم الامر وتعظيم الناس من تعظيم الله. واكبر ما يعانيه المسلمون في هذه الايام عدم تعظيم الله، ضعف تعظيم الله في القلوب. ليه؟ لتعلق قلوب الناس بالاسباب. الناس النهارده لها الحاجات المحسوسه، يعني مش شايفين ربنا، ما يعرفوش ربنا كويس. ما قدروا الله حق قدره. عشان كده انا عايز اسيبكم دلوقتي ويبقى لنا لقاء قريب جدا باذن الله تعالى عشان نتكلم عن ربنا شويه، عشان نعظم ربنا في قلوبنا ونعرف ربنا صح. انا سعدت بكم، جزاكم الله خيرا، احبكم في الله. سبحانك اللهم.